يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول حرام بالله، هل هذا يعد من اليمين؟ يقول حرام بالله، فهل هذا يعد من اليمين؟ وش اللي حرام بالله؟ يقول إذا أراد الحلف قال هذه اللفظ حرام بالله، هذا الشيء حرام. وش اللي يقول حرام؟ الشيء شيء مباح يقول هذا حرام؟ تحريم حلال ما يجوز، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم. وأما قوله بالله هذه من صيغ القسم، الواو والباء والتاء، والله تالله بالله هذا من صيغ القسم. نعم.